بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 76 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 28 من شهر ذي الحجة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 18 تخلف الفرع مع ثبوت الأصل. إذا ثبت الفرع كان الأصل ثابتا، وإذا ثبت التابع كان المتبوع ثابتا. هذا هو الأصل، وقد يتخلف ذلك لعلة في مسائل. من ذلك قول الأصحاب: من ادعى على آخر أنه ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله، ونفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطأ، وأقام بذلك رجلا وامرأتين أو رجلا وحلف معه، ثبت قتل الثاني لأنه خطأ موجب للمال، وقد تم نصابه دون الأول لأنه عمد، ونصاب شهادته رجلان فقط. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 18، وعنون لها بقوله: تخلف الفرع مع ثبوت الأصل. قال رحمه الله: إذا ثبت الفرع كان الأصل ثابتا، وإذا ثبت التابع كان المتبوع ثابتا. هذا هو الأصل، وقد يتخلف ذلك لعلة في مسائل. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا هو الأصل، وهو أنه إذا ثبت الفرع كان الأصل ثابتا، لأن ثبات الفروع مترتب على بقاء الأصول، ولهذا تطرد العلل في الفروع إذا ثبتت في الأصول. ولكن قد تتخلف هذه المسألة وهذه القاعدة لبعض المسائل الفرعية التي ذكرها بعض الفقهاء. قال رحمه الله: ومن ذلك قول الأصحاب، يعني من الحنابلة رحمهم الله: من ادعى على آخر أنه ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله، ونفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطأ، وأقام بذلك رجلا وامرأتين أو رجلا وحلف معه، ثبت قتل الثاني. هذا في صورة قتل، أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه، ولكن هذا القتل غير مباشر، فضرب بسهم فقتل رجلا عمدا، يعني المصاب الأول متعمد قتله، لكن نفذ هذا السهم من مثل رصاصة أو سهم، وكان هذا قريب من الآخر، فنفذت هذه الرصاصة أو هذا السهم إلى الثاني فقتل، فالأول قتل عمدا والثاني قتل خطأ لم يقصد قتله، فأقام المدعي على قتل الثاني بأن أقام بينة، قال: وأقام بذلك رجلا. هذا مفهوم من الكلام، يعني أقام بينة برجل وامرأتين، يعني أقام بينة بشهادة رجل وامرأتين، لأن الأصل في الشهادة هو شهادة رجلين عدول، فإن لم يوجد فتثبت البينات في بعض المسائل برجل وامرأتين أو رجلا وحلف معه. أحيانا لا يستطيع المدعي إثبات البينة فيقبل الشاهد مع يمين، لكن هذا ليس في كل المسائل. قال أقام بينة يعني رجلا وامرأتين أو رجلا وحلف معه ثبت قتل الثاني لأنه خطأ موجب للمال وقد تم نصابه. نصابه يعني نصاب البينة دون الأول لأنه عمد ونصابه شهادة رجل شهادة لأنه عمد ونصابه شهادته رجلان فقط. يعني الصورة الأولى أو المقتول الأول هو من قتل عمدا، فإذا أقام الثاني المقتول الثاني أهله بين على قتله استحقوا الدية. لماذا؟ لأنه يقبل في المطالب المالية بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة رجل مع اليمين، ولكنه لا تقبل هذه البينة في القصاص وقتل العمد، فإن البينة لم تتم هنا، إنما قامت البينة بأن شهد يعني رجل وامرأتان على أن هذا الرجل رمى فلان بسهم فأصابه ونفذ منه إلى الآخر فقتله، وشهد هؤلاء بأنه تعمد قتل الأول وأنه لم يتعمد قتل الثاني، فالقاضي يحكم بهذه البينة للمقتول الثاني لأن أهله إنما يطالبون بمال، وهذه المطالبة يكفي فيها شهادة رجل وامرأتين أو رجل مع اليمين، وليس لأولياء الأول أن يطالب بهذه البينة بقتل الرجل لأنه شهد عليه رجل وامرأتان، لأن البينة المطلوبة في القتل العمد هو شهادة رجلين، فإذا لم يحصل ذلك لم تقم البينة. فهنا يلاحظ أن الأصل في هذه الشهادة أنها تحققت في بعض الصور وتخلفت في بعض الصور، مع أنها ترجع إلى أصل واحد وهو البينات. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها إذا ادعى خلع امرأته ثبت العوض إذا أقام رجلا وامرأتين أو رجلا حلف معه لتمام نصابه دون الخلع بالشهادة، وإنما تبين امرأته بإقراره بالبينونة. هذه صورة ثانية، إذا ادعى خلع امرأته، ومعنى خلع امرأته يعني المال الذي أخذه في مقابل تطليق امرأته، وهذا يسمى بالخلع. فالطلاق له صورتان: أن يكون بغير عوض، وهو أن يطلق الرجل المرأة من غير عوض، هذا طلاق، وأن يطلقها بعوض بطلب منها، أو أن يطلب أن يطلقها ألا يطلقها إلا بعوض منها، فهذا خلع. فإذا ادعى خلع امرأته ثبت العوض إذا أقام رجلا وامرأتين أو رجلا حلف معه، يعطى العوض لتمام نصابه دون الخلع بالشهادة، وإنما تبين امرأته بإقراره بالبينونة، فهذا موجب المال ولكنه لا يوجب الخلع، لأن الخلع لا يتم بشهادة رجل وامرأتين أو بيمين مع الشهادة، فلا تبين امرأته إلا ببينة واضحة بإقراره بالبينونة، لأن هذا يترتب عليه أحكام وعرض وعقد نكاح، والأول مال، ولهذا يكتفى فيه بالبينة دون الثاني. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها إذا أقامت رجلا وامرأتين على رجل بتزويجها بمهر عينته ثبت المهر دون النكاح. أيضا الصورة الثالثة، إذا أقامت يعني أقامت امرأة بينة بشهادة رجل وامرأتين على رجل بتزويجها بمهر عينت، ادعت على رجل أنه تزوجها بمهر عينته وأقامت على ذلك شهادة رجل وامرأتين، ثبت المهر دون النكاح، يعني يثبت لها المهر ولا يثبت لها بذلك النكاح، لأن النكاح لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين يتم به هذا الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها من حلف بطلاق ما سرق أو ما غصب أو ما عقد العقد الفلاني المالي، فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين، ثبت المال ولم تطلق زوجته وما أشبه ذلك مما يعلل بمثل هذه العلة ونحوها. السورة الرابعة. قال: من حلف بطلاق ما سرق أو ما غصب أو ما عقد العقد الفلاني المالي، يعني حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب أو ما فعل العقد الفلاني أو ما باع لفلان أو ما وهب لفلان، يحلف بالطلاق على أنه لم يفعل، ثم تقوم بينة برجل وامرأتين أو رجل ويمين على أنه فعل، على أنه سرق أو باع أو اشترى، قال لم تطلق زوجته، ويثبت عليه الحكم بمقتضى يعني ما شهد عليه به في الحقوق المالية. وهذا كالصور السابقة، لأن طلاق الزوجة وكذلك العقد في الصورة السابقة لا بد له من بينة أقوى من هذه البينة، وهو بشهادة رجلين عدلين، وبهذا يتبين تخلف هذه الصور، مع أن هذه الشهادة يثبت بها حكم ولا يثبت بها حكم آخر. وهذه المسألة لها صور كثيرة، منها يعني لو شهد يعني رجلان على أمر من الأمور تقوم البينة بشهادتهما، ولكن لا تقوم البينة بهما في من قذف امرأة أو قذف رجلا بالزنا ما لم يشهد على ذلك أربعة شهود، فهذه البينة فيها أربعة شهود، وإذا شهد ثلاثة فإنه لا تقوم بهم البينة. ولهذا في عهد عمر رضي الله عنه شهد ثلاثة على رجل بالزنا، وشهد الرابع شهادة أنه رأى الرجل فوق المرأة ووصف وصفا يعني لا يكاد الآن يتوقف فيه، لكنه لم يصرح، وعمر يعني رفع الحد بعدم ثبوت شهادة الرابع الشهادة البينة الواضحة لعدم اكتمال نصاب الشهادة في مثل هذا الأمر. فهذه صور كثيرة، يعني قد يثبت حكم ببينة ولا يثبت الحكم لنقص النصاب في المسألة الأخرى التي يطلب فيها بينة أقوى من هذه البينة. ومثل هذا في دخول شهر رمضان وخروجه، فقالوا أنه تثبت البينة في دخول الشهر بشهادة رجل وامرأتين ولا تثبت بخروجه. علل الفقهاء ذلك، قالوا لأنه يعني دخول رمضان وهو صوم لا شهوة فيه لغير المتدين بأن يصوم، لأن هذا فيه نوع كلفة، وأما خروج الشهر فقد يتجرى بعض الفسقة ويشهد من غير رؤية، فلما لم توجد التهمة في دخول الشهر قبلوا شهادة الرجل والمرأتين أو شهادة الرجل مع اليمين، ولم يقبلوها في خروج الشهر لهذه الاعتبارات. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 19 الإحسان. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية الكريمة جمعت أسباب الرحمة وأبوابها وطرقها بلفظ واضح مختصر، وهو الإحسان في عبادة الخالق وإيقاعها على أكمل الوجوه المستطاعة للعبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى المخلوقين بالإيصال إليهم ما يستطيعه العبد من نفع مالي أو بدني، قولي أو فعلي، والدين كله داخل في هذا، لأن الدين هو القيام بحقوق الله والقيام بحقوق الخلق قياما بالواجب وقياما بالمستحب. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى والزيادة التي وعدها الله للذين أحسنوا هي الرحمة التي ذكر أنها قريب من المحسنين. فالحسنى تفسر بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، وتفسر بالجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، أو الحسنى جزاؤهم على إحسانهم، والزيادة ما زاد على ذلك مما لم يقابل بشيء من أعمالهم، بل زيادة من فضل الله وكرمه لم تبلغهم أعمالهم، ويدخل في هذا التفسير الأول. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا استفهام بمعنى التقرير، أي هل جزاء من أحسن في عبادة الله وإلى عباد الله إلا أن يحسن الله جزاءه وثوابه بأعلى أنواع النعيم؟ فبين أنه حصل لهم هذا الثواب الكامل من جميع الوجوه بإحسانهم، وبين مع ذلك أن هذا الجزاء أن هذا جزاء لكل محسن. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 19 وعنون لها بقوله الإحسان. والإحسان كلمة عظيمة، وهي جامعة لكل معاني الخير، والإحسان بحسبه. فالإحسان إذا ذكر في الدين هو مرتبة عظيمة من مراتب هذا الدين، لأن هذا الدين يرجع إلى مراتب 3: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وقد دل على هذا حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال العلماء: هذا يدل على أن الدين لا يخرج عن هذه المراتب 3، وكل مرتبة هي أدنى من التي فوقها. فأول المراتب للمسلمين في هذا الدين هي مرتبة الإسلام، ثم يرتقي صاحبها في الأعمال الصالحة إلى أن يرتفع إلى مرتبة الإيمان، ثم يرتقي المؤمن في المراقبة إلى أن يرتقي إلى مرتبة الإحسان. فمرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، والمحسنون هم أفضل من المؤمنين. فكل محسن مؤمن ومسلم، وليس كل مؤمن محسنا، وهذا أمر دلت عليه الأدلة. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إحسان في عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أعمالا جديدة في مرتبة الإحسان كما ذكر هذا في الإيمان. الإسلام ذكر له 5 أركان، والإيمان ذكر له 6 أركان، والإحسان لم يذكر عملا جديدا، وإنما ذكر كيفية. قال: إن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإن كان بعض أهل العلم أطلق على هذا الوصف بأنه ركن، وهو في الحقيقة إنما هو كيفية للتعبد، يعني أن تصلي وتصوم وتعبد الله وتؤدي هذه الأعمال على وجه عظيم من المراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى الله بين عينيك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال بعض العلماء: المرتبة الأولى أن تعبد الله على وجه المراقبة له، وأنك كأنك تراه، فإن لم تتمكن تعبده على وجه مراقبة من يعلم أن الله يراقبه ويراه. وبعض أهل العلم قال هي مرتبة واحدة، لكن الثانية تعين على تحقيق المرتبة الأولى. إذن هذا هو الإحسان. والإحسان في كل الأعمال الصالحة هو بأن يأتي العبد بالواجب ويزيد في النوافل. فالمحسن في صلاته هو الذي حقق الأركان والواجبات وتقرب إلى الله بالمستحبات في الصلاة، لأن الصلاة المشروعة منقسمة أعمالها ما بين أركان وواجبات ومستحبات، فمن أدى الأركان والواجبات أدى الصلاة الواجبة، ولكن من زاد على الإتيان بالواجبات وبالأركان والواجبات وسابق إلى المستحبات في الصلاة وحرص عليها فإن صلاته أفضل من صلاة من لم يأتي بالمستحبات، مع أن الصلاة لا تبطل بترك مستحب، بل الإيمان كله كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينفى الإيمان على ترك مستحب، ولا يعاقب الله تبارك وتعالى عباده على ترك مستحب لا في الصلاة ولا في خارجها، ولكن من أراد الإحسان فعليه أن يأتي بالمستحبات، يأتي بالأركان والواجبات والمستحبات. قال بعض أهل العلم إن في الصلاة أكثر من 30 عمل مستحب، يعني هي زائدة عن الأركان والواجبات. فالإحسان في الصلاة أن يأتي بالأركان والواجبات والمستحبات، والإحسان في الصوم أن يأتي بالواجب ويزيد بالتقرب لله بالمستحبات، كذلك في الحج. الإحسان في الإنفاق على الأهل بأن يؤدي الواجب في نفقتهم ويحسن إليهم. الإحسان في نفقة الزوجة بأن ينفق عليها النفقة الواجبة ويزيد في الإحسان إليها. ولهذا إذا وجدت المشاحة والخصومة إنما يطالب بالحقوق، ولكن صاحب الفضل يزيد عن الحق بالإتيان بالمستحبات وأن يكون محسنا. وهكذا في بقية المعاملات، فإن المسلم يعامل إخوانه معاملة حسنة، يأتي بما أوجب الله عليه في حق إخوانه كإلقاء السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة إلى غير ذلك من الحقوق، ويزيد على في هذه العلاقة على المستحبات بالإحسان للمسلمين بأن يتصدق على الفقير ويواسي من يعني رأى أنه محتاج، ويقوم بأمور قد لا تكون واجبة من حيث الأصل لكنه يرغب في رتبة الإحسان. وهكذا الإحسان في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فالإحسان حتى في القتل، يعني قتل الكفار أمر الله عز وجل بجهادهم بالسيف وضرب الأعناق في سبيل الله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر، لأن الجهاد إنما أقيم لطاعة الله لعبادة الله، فلا يجوز مع الجهاد أن ترتكب المحرمات، بل حتى في قتل بهيمة الأنعام وفي ذبحها وفي ذكاتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ومن الإحسان في الذبح أن لا تحد الشفرة أمام الذبيحة، وأن تسقى قبل ذبحها، وأن يسلك في إزهاق نفسها، يعني أعظم سبيل في إخراج الروح وذلك بقطع الأوداج التي في العنق. قال الآن الخبراء والأطباء أن هذه أسرع طريقة في القتل لأنها لا يكون فيها تعذيب، وهذا من الإحسان الذي جاء به الإسلام. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني رجلا يقود شاة بقرنها، فقال رضي الله عنه قدها للموت قودا رفيقا، قدها للموت قودا رفيقا، مع أنها ستذبح بعد دقائق لكن يحسن إليها إلى آخر لحظة فلا تعذب، وإنما يسلك في قتلها وفي ذبحها المسلك الصحيح. وهذا من الإحسان، حتى إن الشفرة لا تحد أمامها، لأن هذه البهائم تشعر كما يشعر الناس، ولو أنها لا تشعر ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحد الشفرة أمامها، فهذا قتل لها قبل الذبح. فجاء الإسلام بالإحسان إلى كل شيء، حتى هذه الحيوانات، يعني امرأة من بني إسرائيل يعني دخلت النار في هرة، وزانية دخلت الجنة بكلب سقت، فهذه حبست الهرة فدخلت النار، وهذه سقت الكلب وجدته يلهث فاستقت له من بموقها من البئر حتى روي فنالت أجره فدخلت الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل رآه يتقلب في الجنة لغصن أزاله عن الطريق، يعني غصن شجرة يؤذي الناس في الطريق أزاله عن الطريق. فهذا ديننا دين عظيم، جاء بالإحسان إلى كل شيء وفي كل شيء، حتى في العقوبات الشرعية، حتى في استيفاء الحقوق يكون هذا بالإحسان. والإحسان في كل شيء وعلى كل شيء، في العبادة والمعاملة حتى في الخصومة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره الألد الخصم، وأخبر أن آية المنافق الفجور في الخصومة، قال إذا خاصم فجر، حتى الخصومة تكون بإحسان. وقال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني حتى في مجادلة أهل الكتاب يجادلون بالتي هي أحسن، وهذا من الإحسان. فهذا دين عظيم، جاء بالإحسان إلى كل شيء وفي كل شيء، وترتب على هذا الثواب العظيم من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة جمعت أسباب الرحمة وأبوابها وطرقها بلفظ واضح مختصر، وهو الإحسان في عبادة الخالق، وأن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا دليل على أن هذه الرحمة أنها كتبها الله عز وجل للمحسنين، وأنهم يستحقونها بالإحسان. قال وإيقاعها على أكمل الوجوه المستطاعة للعبد، كما قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا دليل على فضل الإحسان، فإن مرتبته أعظم المراتب، وفضله عند الله أعظم فضل، ثوابه عند الله أعظم ثواب. قال والإحسان إلى المخلوقين بالإيصال إليهم ما يستطيعه العبد من نفع مالي أو بدني، قولي أو فعلي، والدين كله داخل في هذا. كذلك الإحسان إلى الناس يكون بكل ما يستطيعه الإنسان من الكلام والأفعال، يكون بإحسان، لأنه حتى النصح عندما ينصح الإنسان فبعض الناس ينصح مع غلظة وشدة، وبعض الناس ينصح مع رفق ورحمة. ومن الإحسان أن يكون النصح برفق ورحمة ولين، ولا يكون بغلظة وشدة. قال والدين كله داخل في هذا، لأن هذا الدين هو القيام بحقوق الله والقيام بحقوق الخلق، قياما بالواجب وقياما بالمستحب، هذا هو الدين، وهو القيام بالواجبات ثم بالمستحبات، هذه مرتبة الإحسان. وأما الذي أتى بالواجبات فهو المقتصد، والذي نقص من الواجبات فهذا الذي لم يبلغ درجة الإيمان، الذي يقول فيه السلف هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وذكر المصنف هنا خلاف العلماء في تفسير هذه الآية، قيل الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر لوجه الرب تبارك وتعالى، وقيل الحسنى هي كل ما ثواب حسن. للذين أحسنوا الحسنى يعني الثواب الحسن والخير في الدنيا والآخرة، وكل ما فيه خير فهو لهؤلاء المحسنين. والزيادة هي الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقول بعض السلف الحسنى هي الجنة، هذا من تفسير اللفظ ببعض أفراده، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وإلا فالحسنى هي أعظم من هذا الأمر بالحسنى في الدنيا، وأن الله عز وجل يجعل ثوابا حسنا لصاحب الإحسان في الدنيا ويوم القيامة بدخول الجنة. كذلك قول الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا كما قال المصنف استفهام تقريري، يعني ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه، ومن أحسن في عبادته أحسن الله إليه، والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والجزاء من جنس العمل. وهذا دليل على أن الله يجازي هؤلاء المحسنين بالإحسان، وإحسان الله أعظم من إحسان الخلق، فإن إحسان الله عظيم. فإذا أحسن المسلم للمسلمين ولإخوانه كان إحسان الله تبارك وتعالى إليه أعظم بكثير من إحسانه للخلق. قال المصنف رحمه الله، وقال تعالى: إن الله يحب المحسنين. فمحبة الله للعبد هي أعلى ما تمناه المؤمنون، وأفضل ما سأله السائلون، وسببها من العبد أن يكون من المحسنين في عبادته وإلى عباده، فينال من محبة الله ورحمته بحسب ما قام به من الإحسان. وقال تعالى: إنا لنضيع أجر من أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهو العمل الخالص لله المتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجتهد صاحبه في إكماله وإتمام واجباته ومستحباته. فالعمل الذي على هذا الوصف لا يضيعه الله، بل يضاعفه للعبد أضعافا كثيرة بحسب درجاته وبحسب ما صدر منه من إيمان وبحسب نفعه وغايته وثمراته الجليلة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فعمم الأمور كلها. وأن الله تعالى كتب الإحسان في كل عمل ومعاملة للخلق، حتى في الحال التي تزهق فيها النفوس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أيضا من الأدلة على فضل الإحسان قول الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين. وهذه الآية كغيرها من كتاب الله عز وجل مما يصف الله عز وجل بعض الأعمال أو بعض أصحاب الأعمال بأن الله يحبهم، فهذا أعظم ثواب أن تترتب محبة الله على هذا العمل. والمؤمن إذا طرق سمعه مثل هذه النصوص فإنه يحتسب الأجر في هذه الأعمال لما يعلم من الأجر العظيم الذي إذا وعد الله عز وجل عليه المحبة فإن صاحبه على منزلة عظيمة، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر هذه المناقب لأصحاب المحبة. فهذه النصوص تدل على فضل هذه الأعمال، ومنها الإحسان الذي أخبر الله عز وجل أنه يحب المحسنين. أيضا قول الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وهذا وعد من الله أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا ومن اجتهد في العمل، بل يدخر ثوابه له عنده تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وهذا ابتلاء من الله يبتلينا أينا أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في أحسن العمل: أخلصه وأصوبه. فهذا دليل على تفاضل الإخلاص وتفاضل المتابعة، وأن المحسنين هم من عملوا بأفضل مراتب الإخلاص وعملوا بأفضل مراتب المتابعة. ثم ذكر المصنف من الأدلة الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فدل على الإحسان في كل شيء، حتى في الزكاة وقتل هذه البهائم يكون بالإحسان إليها. قال المصنف رحمه الله: والدين كله إحسان، حتى ما فيه من الحدود والعقوبات، فإنها رحمة بأهلها وبغيرها لما فيها من الردع والمنع من المعاصي والمضار. وهذا الإحسان الشامل للدين كله هو الأصل الذي قال الله فيه: إنا لن نضيع أجر المصلحين، كما قال: إنا لنضيع أجر من أحسن عملا. فالإصلاح يشمل إصلاح القلوب بالعقائد الصحيحة والأخلاق الطيبة الجميلة وإصلاح الأعمال، وهي جميع الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة من واجب ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده، وإصلاح ما يعود إلى الفرد وما يعود إلى الجماعة وما يعود إلى الدين وما يعود إلى الدنيا. فإن إصلاح الأحوال الدنيوية الإصلاح الصحيح داخل في إصلاح الدين، فكما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بالعبادات، فقد أباح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل طيب حلال نافع، وأباح كل طريق يوصل إليه من الأسباب الدنيوية من تجارات وصناعات وأصناف المكاسب على اختلاف أنواعها وأصنافها. وكما أمر الشارع بإصلاح ما يعود إلى نفس الإنسان، فقد أمر بإصلاح ما يعود إلى الخلق، فالصالح حقيقة هو المصلح، ووصف الله جميع طرق الخيرات أنها من الصالحات لأنها إصلاح للأمور، وهذه طريقة الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم. قال تعالى عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ذكر أيضا المصنف رحمه الله في هذا السياق أن الدين كله إحسان، وأن هذا الإحسان هو الإصلاح والسعي بقدر المستطاع في الإصلاح، والإصلاح هو الإحسان كما جاء في قول الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر المصلحين، وقال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وهذا مما يفسر الآية السابقة، فإن الإصلاح هو بمعنى الإحسان لاشتراك الآيتين في معنى واحد، وأن الله لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر من أحسن عملا، فدل على أن تحسين العمل هو من الإصلاح. والإصلاح بكل شيء يبدأ بإصلاح القلب وإصلاح العمل وإصلاح الجوارح وإصلاح الأعمال وإصلاح المال وإصلاح الأولاد وإصلاح الأهل وإصلاح المسلمين بالدعوة إلى الخير وبإرشادهم وبتوجيههم إلى كل ما فيه الخير، وبتحذيرهم من أنواع المخالفات ومن أنواع الفتن في الدنيا التي تورث عذابهم وعقوبتهم يوم القيامة. فالمصلح هو الذي من سعى إلى إصلاح نفسه وإلى إصلاح أهله وإلى إصلاح غيره من المسلمين، وهذه الطريقة هي طريقة الأنبياء والرسل، فإن الله بعثهم بالإصلاح وبعثهم بالدعوة إلى التوحيد وإلى الإسلام، وصرحوا بهذا كما في قول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وكل الأنبياء والرسل على هذا الأمر، أنهم إنما بعثوا بالإصلاح، وأعظم إصلاح هو إصلاح الدين وإصلاح العقيدة وتنقية العبادة من الشرك وشوائبه، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا أعظم إصلاح. ثم إصلاح العبادة إلى لله تبارك وتعالى بأن لا يصحب العبادة شيء من الذنوب، ولا يصحب المكاسب شيء من المحرمات. فهؤلاء هم الأنبياء والرسل، والعلماء على ميراثهم بعدهم يصلحون ما اندثر من معالم الدين. ولهذا جاء في الحديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، وهم العلماء المجددون الذين يجعلهم الله عز وجل ورثة للأنبياء في إصلاح من درس من معالم الدين. قال المصنف رحمه الله: وضد الإصلاح الإفساد. قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالأمور كلها إما إصلاح يحبه الله ويأمر به ويثيب عليه ويصلح لصاحبه ثمراته ونتائجه، وإما فساد يبغضه الله وينهى عنه ويعاقب عليه ولا يصلح لأهله أعمالهم. فكل أمر فيه جلب للمنافع ودفع للمضار فهو إصلاح، وضده الإفساد، والصالح المصلح يتولاه الله بلطفه وييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويحفظه في نفسه وذريته. قال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأخبر أنه حفظ للغلامين اليتيمين كنزهما بالأسباب التي ذكرها بصلاح أبيهما لقوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. وأخبر أن الصلاح والفساد متضادان متناقضان لقول موسى لأخيه: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال المصنف رحمه الله: وضد الإصلاح الإفساد. ضد الإصلاح الإفساد، وهذا الأمر معروف بالعقل ومعروف لدى العقلاء أن ضد الإصلاح الإفساد، وكذلك الأدلة دلت على هذا، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لاحظوا هذا الوعيد في مقابل قول الله: إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلحون لا يضيع الله أجرهم، والمفسدون لا يصلح الله عملهم. وهذا التقابل العظيم دليل على فضل الإصلاح وعلى الترهيب والتخويف من الإفساد الذي هو ضد الإصلاح. ثم ذكر أن الأمور كلها إما بإصلاح الأمور كلها إما إصلاح ما يحبه الله بالأمر به والتحذير عما يسخطه الله وينهى عنه، فالإصلاح أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الإصلاح دعوة للدين وتحذير من المخالفة، والإفساد دعوة إلى البدع والمعاصي والفتن، كما هو الآن موجود يعني في المجتمعات على مستوى الدول والأفراد. فهناك من اتخذ الإفساد وسيلة له في هذه الحياة، يفسد أعمال الناس ويدعو إلى البدع والمعاصي، ويدعو إلى الخروج على ولاة الأمر، ويدعو إلى عقوق الوالدين، ويدعو إلى الفواحش. فهؤلاء في الحقيقة هم جنود إبليس، يعني مجندون لصالح إبليس، لأن هذا عمل إبليس وهو إفساد الناس. والأنبياء يصلحون، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وهؤلاء المفسدون هم ورثة إبليس يفسدون الناس. الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهم ينهون عما يأمر الله به ويدعون إلى ما ينهى الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا فعقوبة هؤلاء خطيرة، فإن المسلم لا يجوز له أن يفعل الإفساد ولا أن يأمر غيره بالإفساد، بل يصلح نفسه ويصلح الناس. والأدلة على ذلك كثيرة، كقول الله عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فدل على ولاية الله للصالحين. ومن تولاه الله عز وجل فهو على خير عظيم، فإن الله ينصره ويؤيده وينتصر له في مقابل من ظلمه. وقال يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما أي على الإسلام، وألحقني بالصالحين أي أن أكون منهم وفي زمرتهم. وهذا دعاء الأنبياء والرسل، يدعون الله عز وجل بأن يجعلهم من الصالحين. كذلك في قصة الغلامين اليتيمين، كما ورد خبرهما في سورة الكهف، قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. قال بعض المفسرين: أبوهما الجد السابع. حفظ الله هذا الرجل الصالح في ذريته إلى الطبقة السابعة، والله عز وجل يحفظهم بهذه الكرامة العظيمة. ولهذا ليس هناك أفضل مما يورثه الآباء للأبناء، ليس هناك أفضل من الصلاح، يعني توريث الصلاح أعظم من المال. ولهذا كان بعض السلف يقول لأبنائه أو لبعض أبنائه: يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك، يعني أزيد في صلاتي من أجلك. كلما تذكر أبناءه زاد في صلاته. لماذا؟ حتى يحفظهم الله بصلاحه وصلاته. قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. ولهذا عرف الناس بالتجارب الآن أن مآل الصالحين إلى الإصلاح، فإن الشباب ينشؤون نشأة يعني دون ذلك، ولكن يغلب عليهم بعد ذلك أصولهم، فالأمور مرجعها إلى الأصول. ولهذا يقول العلماء: من أراد أن يختار صديقا أو أن يزوج شابا فلا تنظر لأخلاقه في وقته، ولكن انظر إلى أصوله، من أي أسرة هو ومن أي قوم هو، فإن كان من بيت صلاح وبيت خير فيرجى له خير، وإن كان غير ذلك يخشى أن يغلب عليه أسره، فإن الأمور ترجع إلى أصولها. وإن كان الواقع هو أن ينظر للرجل أن يقيم بحاله الذي هو فيه، لكن هذه لا شك أنها نظرة بعيدة ترجع إلى ما بعد ذلك وما وراء هذا الأمر، وهذه لها يعني أدلتها ولها أصولها ولها شواهدها عند العقلاء. أيضا أخبر الله عز وجل أن الصلاح مضاد للفساد، كما في قوله، في قول الله تبارك وتعالى: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، قول موسى لأخيه هارون: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهذا دليل على أن الإصلاح أنه خلاف الإفساد، فأمره بالإصلاح وهو سبيل المصلحين، وأن لا يتبع الإفساد الذي هو سبيل المفسدين. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: كيف نفرق بين أفعال الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى؟ الصفات كما قال العلماء هو معنى يقوم بالذات، معنى يقوم بالذات، والفعل هو ما يضاف لله من الأفعال. ولكن معلوم في باب الصفات والأفعال من حيث العموم أن الفعل لا يلزم أن يكون صفة، الفعل لا يلزم أن يكون صفة. فلو أن رجلا انتقم يوما من أعدائه، فهذا الانتقام لا يعد له صفة حتى يغلب عليه. فإذا كان فلان يكثر من الانتقام يقال من صفته الانتقام، وأما إذا صدر منه مرة فلا يقال من صفاته الانتقام. ولهذا أفعال الله التي تأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة ليست هي صفات، كقول الله عز وجل: نسوا الله ونسيهم ويمكرون ويمكر الله، فهذه: من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذه لا يقال أنها صفات، وإنما هي أفعال لله في مقابل فعل العبد. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما المراد بهذه الكلمة عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، وما الفرق بينهما؟ نعم، التبرعات أوسع من المعاوضات، لأن المعاوضات مقيدة بالضرر، يعني العوض يكون على الضرر، وأما التبرعات فهي أوسع. يعني مثال ذلك: لو أن رجلا مات ثم أوصى أبنائه وقال: إني أوصيت بأن تعطوا فلانا 1,000,000 ريال عوضا عن الضرر الذي أصابه مني، فنظروا إلى الضرر فوجدوا أن الضرر لا يوازي هذا المبلغ وهو يسير. فقد ينظر في هذه الوصية إذا كانت يعني تذهب بالتركة أو تؤثر فيها، لأن الوصية إذا كانت معللة ولها علة فقد ينظر فيها، بخلاف لو تبرع بمبلغ قال: إني تبرعت 1,000,000 ريال لفلان، وكان هذا غير وارث، فإن التبرع أوسع. ولهذا التبرع باب واسع، لأنه يرجع إلى نظر المتبرع إلى غير علة، وأما العوض فإنه يكون على قدر الجناية أو على قدر الضرر. نعم. ثابكم الله. يقول السائل في الفائدة يقول ثبت المهر دون النكاح، يقول كيف يقدم المهر ولا يتم النكاح؟ هذا ليس في هذه الصورة، لأن هذه المسألة مسألة مفكة عن الأخرى، فإن هذه دعوة تستحق بها المرأة المهر، ولكن ثبوت النكاح يحتاج إلى بينة أخرى. فنحن عندنا الآن دعوة مقدمة من المرأة تدعي مثلا أن لها مهرا، وهذه الدعوة متى ما أقامت عليها البينة استحقت ما تدعي به، ولكن الزواج وهو أنه قد دخل بها فهذه تحتاج إلى بينة أخرى، فهذا يرجع إلى البينات، وهذه المسألة منفكة عن الأخرى. نعم. أثابكم الله. يقول السائل في بلادنا يذهبن بنات المسلمين إلى المدارس غير الإسلامية، والحكومة تلزمهن على عدم الحجاب، لا يجوز للمسلمين أن يدخلوا بناتهم في مدارس مختلطة ليس فيها حجاب يخالطنا البنات، يعني الأولاد، وخاصة أنه يقول يعني بلاد غير إسلامية، فإن هذا خطر وفتنة عظيمة لهؤلاء الطالبات، وأعظم فتنة اختلاط الشباب بالشابات، فإن هذا ضياع للدين والعرض ولا يبقى بعده شيء. وأما العلم فإنه يمكن أن تعلم هذه الفتاة أمور دينها في بيتها بأي وسيلة من الوسائل، وقد كثرت الآن الوسائل في التعليم. حفظكم الله. يقول السائل أبي لا يصلي ولا يصوم وهو كبير في السن، ماذا أفعل معه؟ ونصحناه كثيرا. هذا يعني له حالتان، إذا كان يصلي ويصوم ولكن أصابه الكبر والخرف وأصبح لا يعقل، فإنه معذور لذهاب عقله، ويرجى له أجره الذي كان يعني عليه من العمل، يرجى أن يؤجر على عمله الذي كان عليه إذا كان كذلك. لكن إن استطعتم أن تذكروه، فإذا ذكرتموه تذكر وعمل، فهذا ينبغي أن يذكر، وإذا لا كان لا يتذكر ولو أنكم طلبتم منه أن يصلي لا يحسن أن يصلي، فهذا يسقط عنه القلم ولا يجب عليه شيء بذهاب عقله. وأما إن كان والعياذ بالله من الأصل لا يصلي، وشاب وبلغ هذا السن وهو لا يصلي، فهذا في فتنة عظيمة، يعني أدعوه إلى الصلاة لعل الله عز وجل أن يهديه إذا كان يعقل، ويختم له بخير، وأكثر من الدعاء له بالهداية. ثابكم الله. يقول السائل ما حكم من جمع بين نية العقيقة ونية الأضحية في ذبيحة واحدة؟ لا، هذا لا يجزي، لأن العقيقة حق غير الأضحية، فإما أن ينوي الأضحية أو العقيقة، وهذا يعني مما يعرف بالشرع، فإن العقيقة لها مقصد والأضحية لها مقصد. نعم. ثابكم الله. يقول السائل ما حكم الزواج في مرحلة الدراسة الجامعية؟ يقول وكيف نجمع بين حقوق الزوجية والدراسة في الجامعة؟ لا يتعارض هذا، يمكن للشاب أن يتزوج ويدرس، فلا يتعارض الزواج مع الدراسة كما يظن بعض الشباب، بل إن الزواج يعين الشاب يعني على صفاء الذهن والدراسة، ويوفر عليه من الوقت يعني ما يمضيه في قيامه بشؤون نفسه، وإن كان يعني هو يتحمل مسؤولية من جهة، لكن يتوفر له من الوقت في خدمة هذه الزوجة له من جهة أخرى. وإذا استعان بالله يمكن الجمع بين الأمرين. الدرس غدا يستمر إن شاء الله كما أخبرنا في الماضي، سيستمر الدرس إلى الأسبوع القادم. الأسبوع القادم تبدأ الإجازة بيومي الثلاثاء والأربعاء، أما هذا الأسبوع سيستمر درسنا مع بداية دراسة في العام، في الأسبوع القادم للدراسة الفعلية، وإن كانت بدأت في هذا الأسبوع سنرجع إلى الإجازة الأسبوعية في يومي الثلاثاء والأربعاء، أما غدا وبعد غدا في هذا الأسبوع ستستمر الدروس إن شاء الله. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم إغماض العينين في الصلاة؟ هذا مكروه، إغماض العينين في الصلاة مكروه، نص عليه الفقهاء، ولأن السنة جاءت بأن ينظر إلى مواطن سجوده، ولأن هذا أدعى للخشوع، ويخشى أيضا من أغمض عينيه أن يسقط يعني في صلاته، أو أن يعرض له شيء، أو أن يمر أمامه شخص ويعني يحصل له شيء ضرر، فيفتح عينيه وينظر في مواطن سجوده. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ولدي متزوج وله أولاد وماله لا يكفيه، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ لا، لا تعطيه من الزكاة، تعطيه من مالك، لأن الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، فلا تعطي والدك ولا والدتك ولا تعطي أبنائك، بل تعطيه من مالك، لأن الزكاة للفقراء والمساكين والأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل، والابن إن كان فقيرا تنفق عليه من مالك. نعم. سبكم الله. يقول السائل: هل يجوز سب المبتدع إذا ذكر اسمه؟ لا يجوز السب، ما تعبدنا الله بسب أحد، السب والشتم هذا ليس من هدي الأنبياء والرسل، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي أصحابه، ولا من هدي العلماء. السب هذا يعني خلق البذيئين، خلق يعني أهل ضعف المروءة، ضعاف المروءة، وأما العلماء وأهل الفضل فإنهم ينافحون عن الدين بالحجج لا بالسب والشتم. السب هذا كل إنسان يستطيع أن يسب، ولهذا يقول العلماء: العلماء يعجزون عن السب، والجهلة يعجزون عن الحجج، الجهال يعجزون عن الحجج فسبيلهم السب، والعلماء يعجزون عن السب، ما يستطيع صاحب مروءة أن يسب ولا يشتم، فأهل البدع نواجههم بالحجج والبراهين لا بالسب والشتم، لأن السب يستطيع كل جاهل، ولو كان الدين بالسب لكان الجهل أقدر عليه من أهل العلم والفضل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: اغتبت شخصا أعرفه، وقبلت هذا الشخص الذي اغتبته وقلت فيك كذا وكذا معترفا بذنبي، فهل يغفر الله لي؟ قاعد. أثابكم الله. يقول: اغتبت شخصا أعرفه ثم قابلت هذا الشخص الذي اغتبته وقلت فيك كذا وكذا معترفا بذنبي، فهل يغفر الله لي؟ قلت له فيك كذا وكذا معترفا بذنبي، يعني تقول له: إني قلت فيك وكذا وكذا وقد اعترفت بذنبي أني اغتبتك، هذا أخبر عن الغيبة، فهل عفى عنه؟ إذا عفى عنه نعم، وإذا كان لم يعفو عنه فإنما أخبره بالغيبة، فيكون هنا جمع بين الغيبة وبين مواجهته بما قال فيه، فهذا يرجع إلى هذا الذي اغتبته، إن عفى عنك سقط الإثم، وإلا فيبقى هذا الأمر. نعم. سبكم الله. يقول السائل: ما هي طريقة الغسل الصحيحة للدخول في الإحرام؟ الغسل هو أن يعمم بدنه بالغسل، وله مرتبتان: غسل مستحب وغسل مجزئ، كما يذكر هذا الفقهاء ويذكره الشيخ الإسلام بن تيمية. فالغسل المستحب هو أن ينضح فرجه وأن يستنجي، ثم يبدأ وضوءه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن، ثم على شقه الأيسر، فإذا فرغ غسل قدميه، فإذا لم يحصل له ناقض أثناء الغسل فهذا يجزئه مع النية عن الغسل والوضوء، وإن عمم بدنه بالغسل دون ترتيب فإن هذا يجزئه عن الغسل ولا بد أن يتوضأ بعد ذلك. هذا والله أعلم.